عيون الشعر يذكرني للخمساء، يقرأها عليكم أحمد عزت. يؤرقني التذكر حين أمسي، فأصبح قد بليت بفرط نكسي على صخر، وأي فتى كصخري ليوم كريهة وطعان خلسي. وللخصم الألد إذا تعدى ليأخذ حق مظلوم بقنسي، فلم أر مثله رزءا لجن، ولم أر مثله رزءا لإنسي. أشد على صروف الدهر أيدا، وأفصل في الخطوب بغير لبسي، وضيف طارق أو مستجير يروع قلبه من كل جرسي. فأكرمه وآمنه فأمسى خليا باله من كل بؤس. يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل غروب شمس. ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. ولكن لا أزال أرى عجولا وباكية تنوح اليوم نحسي. أراها والها تبكي أخاها عشية رزئه أو غب أمسي. وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فلا والله لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي. فقد ودعت يوم فراق صخر أبي حسان لذاتي وأنسي. فيا لهفي عليه ولهف أمي، أيصبح في التراب وفيه يمسي.